كيف تغدو دراجة الطفل لغما وشريط الحرير يغدو كمينا، كيف مصاصة الحليب إذا ما حاصروها تحولت سكينا. لا تبالوا بإذاعاتنا ولا تسمعونا، اضربوا اضربوا بكل قواكم واحزموا أمركم ولا تسألونا. نحن أهل الحساب والجمع والطرح، فخوضوا حروبكم واتركونا.